الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكلام متصلا في بيان فروض الوضوء وما يتعلق بها أو في كتاب الطهارة عموما. وقد انتهينا بالأمس من الكلام من بداية أو في بداية الكلام على المسح على الخفين في شرعيته وما يتعلق به، وسنواصل ما يذكره الشيخ الآن إن شاء الله تعالى في هذا الباب. بسم الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الموقعين الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف والموق. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، في لقاء الأمس كان الحديث وأورد الشيخ المسح على الخفين، ذكر فيه حديث جرير رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالمسح على الخفين. ورأينا أن الإجماع من يعتد بإجماعه من المسلمين من علماء المسلمين على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق المبتدعة من الشيعة والخوارج. وهذا الباب هنا، وعرفنا ما هو ما المسح ونحن نعلم ذلك، لكن تأكيدا الخفين ما هما؟ خفان عبارة عن نعلين من الجلد من يغطيان الكعبين، يغطي الكعبين. فإن كان من غير الجلد سمي باسم آخر، وإن لم يغطي الجلد أيضا سمي باسم آخر. ولكن من شروط المسح على الخفين عند جمهور أو كثير من الفقهاء أن يكون ثابتا لنفسه، وأن يكون مغطيا للكعبين عند الكثير منهم، بل هذا يعني الظاهر في كما ورد كما هو في اسم القرب. وكذلك أن يلبسهما على طهارة كما سيأتي. وقلنا بالأمس أيضا إنه ليس يعني المسح على ما يغطي موضع الوضوء موضع العضو في الوضوء سواء كان في القدمين أو على الرأس ليس بالضرورة أن يسمى عمامة كما في الرأس أو يسمى خفة. فكل ما يغطي موضع الوضوء ويكون متوفرا أو مستوفيا لشروط صحة المسح فيه يصح المسح عليه، سواء كان خفة أو جوربا أو موقا أو لفافة يستطيع أن يمشي بها ويسير بها من بدونها من يعني بها من غير حاجة إلى أمر آخر. ومن هنا أيضا وهذا كله أخذ من مجموعة الأحاديث التي وردت منها هذا الحديث عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ورواية أخرى لسعيد بن منصور في سننه عن بلال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. وحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. إذن عندنا الآن الموقين والخمار كما ورد في هذه الأحاديث، والعمامة وقد ذكرنا ما فيها، وذكر في الرواية الأخرى الموقين وكذلك النصيف. فما هو الموق وما هو النصيف وما هو الخمار؟ سبق أن ذكرنا أن المراد بالخمار ماذا؟ ما يغطي الرأس وهي العمامة، يطلق عليها خمارا. وكذلك النصيف يطلق على العمامة نصيفا. الموق عبارة عن نعل يعني أو ضرب من الخفاف كما يقول الشيخ هنا، نوع من الخفاف، نوع من الموق هو خف، هو خف نوع من الخفاف. إذن فهو مسمى أو اسم لما يلبس فوق، وقيل أنه ما يلبس فوق الخف، قيل أنه أيضا ما يلبس فوق الخف. وأما الجورب، نعم الجورب لفافة تلف على الرجل في موضع الوضوء، يعني تلف على القدمين. حديث بلال برواياته وحديث المغيرة بن شعبة فيه دليل على جواز المسح على الموقين، وهما كما يقول الشيخ ضرب من الخفاف، قاله ابن سيدة والأزهري من أهل اللغة، وهو مقطوع الساقين. مقطوع الساقين يعني ضرب من الخفاف مقطوع الساقين، بمعنى أنه خف ولكن ساقه يعني ما يصل إلى الساق ويغطي الساق مقطوع، يعني مقتصر على القدمين. يقول الجوهري هو الذي يلبس فوق الخف، إذن يكون أوسع من الخف، الموق يكون أوسع من الخف ويلبس فوق الخف. ومن حيث أصله، من حيث اللغة اللفظ، قيل هو عربي وقيل أنه فارسي معرب. وأيضا في الحديث دليل على جواز المسح على الخمار، وقلنا من قبل إنها العمامة كما قاله النووي وغيره. والنصيف أيضا سمى يعني اسم للخمار وللعمامة. هذه الأحاديث فيها دلالة على جواز المسح على هذه الأشياء المذكورة، لكن هل هذا محل إجماع؟ بعض أهل العلم يشترط شروطا أخرى، ينقل عن الإمام الشافعي كما يذكر الشيخ الشوكاني هنا، يقول الشافعي لا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين، ويمكن متابعة المسح فيهما. وفي الجملة كلما يغطي موضع الوضوء القدمين إلى الكعبين ويثبت بنفسه ويمكن السير عليه فهو جائز المسح عليه مثل ما نذكر فيه، سواء كان خفا أو جوربا أو موقا أو نحو ذلك، بالشروط التي يختلفها أهل العلم أخذا من الأحاديث الواردة، اشتراط أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ثابتين بنفسهما، وأن يكون ساترين لموضع الوضوء. نعم. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان، رواه الحميدي في مسنده. نعم، نكتفي بهذا الحديث ثم نذكر الحديث الآخر. هذا في اشتراط الطهارة، كما قلنا الطهارة طهارة يعني طهارة قبل لبس الخفين شرط في جواز المسح عليهما. هذا الحديث نصه كما سمعتم يقول شعبة المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة من أجل الوضوء، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. أهويت يعني من الهوي، يعني حاول يعني نزول يعني من قيام إلى اتجاه إلى أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتمكن من غسل قدميه في الوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل السنن كما هو اصطلاح الشيخ. إذن فالحديث صحيح لا خلاف في صحته. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين والخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. هذه الرواية لأبي داود فيها معنى آخر هي تدل على نفس المعنى الأول لكن فيها في صياغتها في قوله دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وكذلك في الرواية الأخرى عن المغيرة: الطهارة قبل أن يلبس الخفين أو شرط في جواز المسح عليهما. لكن هذا الحديث يدل عليه، ظاهر الحديث يدل عليه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما منع المغيرة من نزع الخفين لم يترك وينزع الخفين حتى يغسل القدمين، أبقاهما من أجل أن يمسح عليهما فمسح عليهما. ولكن لماذا يعني لماذا ترك أو أمر أو نهى يعني منع المغيرة من نزع الخفين؟ علل هذا وعلل إبقاء الخفين على القدمين ليمسح عليهما، علله بماذا؟ قال: فإني أدخلتهما طهارة. أخذ هذا الشرط من ذلك، قال لو لم مفهومه أنه لو لم يلبسهما على طهارة ما صح المسح عليهما. لكن يبقى سؤال آخر وهو الذي اختلف فيه بعض أهل العلم، يعني وهو هل يشترط الطهارة كاملة فيلبس بعد أن يستكمل الوضوء، أو أنه يجوز أن يغسل القدم اليمنى مثلا فيدخلها في الخف ثم يغسل القدم اليسرى ويدخلها في الخف وعندئذ يجزيه؟ هنا اختلف بعض أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لابد أن يستكمل الوضوء ثم يلبس ليكون المسح بعد ذلك صحيحا، ومنهم من قال يجزئه أن يتوضأ فيغسل القدم الأولى فيدخلها في الخف ثم يغسل القدم الثانية اليسرى فيدخلها في الخف وعندئذ يكون أدخلهما طاهرتان. السبب من سبب الخلاف بعض ألفاظ الروايات التي وردت. رواية المغيرة الأولى: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما الأولى دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا يحتمل أنه أدخل الخفين بعد استكمال الطهارة، ويحتمل أيضا أنه يعني أدخلهما حال كونهما طاهرتان، وليس بالضرورة أن يكون في حال واحد بل يعني واحدة بعد أخرى. ويؤكد ذلك أو الذي هو أقرب إلى هذا إلى الاستدلال على هذا الرواية الأخرى: دع الخفين فإني أدخلت القدمين خفين وهما طاهرتان. إذا الجملة هنا حال من القدمين، من أدخلتهما القدمين، وهذا يدل على أو أقرب ما يدل على أنهما يخبر عن حال طهارتهما بصرف النظر عن كونهما في وقت يعني قبل إدخالهما أو قبل إدخال وحداهما ثم طهارة الأخرى. ومن هنا يقول الشيخ الشوكاني يقول: فإني أدخلتهما طاهرتين، يدل على اشتراط الطهارة باللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو مقتضٍ أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، يعني يتطلب أن ينزعهما يعني يخلعهما ثم يغسل، بمعنى أنه لا يصح أن يمسح عليهما إذا لم يكن لبسهما على طهارة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة، لا بل ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، ذهبوا إلى إيش؟ إلى أنه لا بد من استكمال الطهارة في أو من دون الطهارة لصحة المسح الخفين. يقول الشيخ: وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود الظاهري: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارة، ثم يكمل طهارة، هذا القول الثاني. والجمهور حملوا الطهارة على يعني في الحديث على الطهارة في إيش؟ الشرعية. طيب وما هي الطهارة غير الشرعية؟ النظافة. ها؟ نعم. لا على الطهارة الشرعية الخاصة. هناك طهارة لغوية. لا طهارة من حدث. هناك طهارة من نجس. فهنا الجمهور حملوها على الطهارة من الحدث. وداود حملها على طهارة من النجس، يعني أنه طهرها نظفها من النجاسة. فجمهور حملوها على حمل لفظ الطهارة في الحديث على الطهارة على الشرعية، وخالفهم داود فقال المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة نجاسة، ولكن هذه مخالفة شاذة. قد استدل به بهذا الحديث على أن إكمال الطهارة فيهما يعني في القدمين شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلهما الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح، صرح بذلك النووي وغيره. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر هذا عند الأكثر، وأجاز بعضهم ومنهم الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة. يعني قوله هو عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذه الجملة قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هل تصدق على ما إذا كان قد أدخل قد استكمل الطهارة وغسل القدمين وأدخلهما في الخف؟ هذا لا خلاف في أنها تصدق عليه، لكن هل تصدق أيضا على ما إذا كان قد غسل أحد إحدى القدمين في الوضوء وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتان؟ يقول يصدق عليه. يعني لو أنا شخصا رأيته لابسا وسألت أنت هذا الحال ثم قلت له هل كنت قد أدخلت قدماك في خفين وهما طاهرتان؟ قال أدخلتهما وهما طاهرتين، وكان قد غسل إحدى الرجلين وأدخلها ثم غسل الأخرى وأدخلها، هل كلامه جوابه لك صادقا فيه أو بخلاف الواقع؟ يصدق أنه أدخل القدمين وهما طاهرتين، فالجملة تفيد هذا وهذا. يقولون فعندئذ لا يشترط أن يستكمل غسل الرجلين ثم يدخلهما، بل يجوز أن يغسل، بل لابد من الطهارة فيهما، ولكن ليس بالشرط أن يستكمل الاثنتين، بل يغسل ويلبس ثم يغسل الثانية ويلبس. هو عندئذ يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. يقول الشيخ الشوكاني وتعقب هذا بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة، يعني عندما يقول أدخلتهما طاهرتان وهما طاهرتان أو أدخلتهما طاهرتين، يعني هذا حكم على اثنين غير المرتب على الواحد لو قال أدخلتها وهي طاهرة أدخلتها طاهرة، ففيه اختلاف، بمعنى أن دلالته أو صدقه على ما إذا كان أدخل إحدى القدمين بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها صدقه فيه يعني مختلف، يختلف عن ما إذا كان في حالة أو في يعني يخبر عن أمر واحد. يقول ولهذا استضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باقي، استضعف هذا الجواب. قال ابن دقيق العيد لكن إذا ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه، إذا ضم دليل من أدلة الشرعية على أن الطهارة لا تتبعض، واليدان والرجلان في الوضوء بمنزلة العضو الواحد بمنزلة عضو واحد، ولو غسل إحدى رجليه فلا نقول أنه استكمل الوضوء، ولا نقول أنه كان على طهارة، بل لا بد أن يكون أن يكمل غسل الرجل الأخرى، لكنه إذا ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه، وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما واحدة منهما أدخلت طاهرة. قال بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك النص، لأن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، ثم يعني حاول أن يجيب على اعتراض ورد. نعم من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك بروايته هذا القائل، من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة، يصير حالا من كل واحدة، فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما الاثنتين، حال طهارتهما. وعلى كل الرواية أو اللفظ العبارة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا سبب الخلاف. يعني نحن الآن نتكلم على مع الإخوة طلبة الحديث طلبة العلم، يعني عندما تنظر إلى اختلاف الفقهاء تجد أن له أصول يعني أسباب ظاهرة وأسباب قوية. الحديث واحد، حديث المغيرة وحديث بلال، واللفظ فيه أدخلتهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان. لاحتمال أن يكون أنه يخبر عن دخالهما وهما طاهرتان، يعني وهما يعني كل منهما قد تم طهارتها في قبل أن يلبسهما، هذا أخذ به بعض أهل العلم وقالوا لا بد أن يستكمل الطهارة، لا سيما وأن الدليل قد قام على أن الطهارة في الوضوء يعني لا يتجزأ، الطهارة لا تتجزأ، واليدان والرجلان في الوضوء مثل العضو حكم العضو الواحد، بدليل أنه لا يشترط أو لا يجب التيامن فيهما كما يعني ذكر، عفوا التيامن سنة لكن لا يجب الترتيب بينهما، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى مثلا لصح ذلك، لصح ذلك وإن كان الأفضل أن يبدأ باليمنى، بمعنى أنهما كالعضو الواحد، فكونهما كالعضو الواحد وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما أدخلهما وهما طاهرتان، إذن هذا يقول يدل على أنه استكمل الطهارة ثم لبس. والفريق الآخر وجهة أو استنباطه واستدلاله بالحديث أيضا واضحة ظاهرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أدخلهما طاهرتان، وهذا القول يصدق على من غسل رجليه كليهما ولبسهما، أو لبس الخفين، أو غسل واحدا ولبس الخف ثم غسل الأخرى، فيصدق عليه أنه كذلك. فالأمر إن شاء الله ليس بذلك الإشكال القوي، فمن والكل يشترطون الطهارة، الجمهور يشترطون الطهارة، لكن هل يستكمل غسل الرجلين ثم يلبس، أو يصح ويجوز أن يغسل رجلا قدما ويدخلها ثم يغسل الأخرى ويدخلها؟ نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما، قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان، رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي هو صحيح الإسناد. نعم، هذان الحديثان أوردهما المؤلف هنا أيضا، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما، قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول، ولكنه في بسياق آخر وفي رواية أخرى. وحديث صفوان بن عسال وقد سبق أن أورده المصنف هناك في مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي في بيان توقيت المسح على الخفين، وذكره هنا لبيان اشتراط الطهارة. قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخل، هذا هو محل الشاهد في الحديث، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثم ذكر ثلاثا إن سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، وسيأتي في الباب الثاني الآتي تحديد مدة المسح. فالحديث الأول من حيث صحته قال في مجمع الزواعي في إسناده رجل لم يسمى، وبمعنى أن فيه ضعف، لأنه إذا لم يسمى الرجل ففيه رواية فيه راوي مجهول، لكنه الرواية الأولى عن المغيرة وعن يعني صحيحة في ذلك فتقويه، يعني تجبر ضعفه. والحديث الثاني وهو حديث صفوان بن عسال أخرجه أيضا بالإضافة إلى الإمام أحمد بن خزيمة وتصحيح الخطابي له، أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه، ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيء الحفظ، يعني عاصم بن أبي النجود كما هو معلوم عند أهل العلم بالحديث والرواية، ما القول فيه أنه سيء الحفظ فقط، يعني هو صدوق عدل صدوق لكنه في حفظه شيء، ولهذا تعتبر روايته ضعيفة، لكنها تجبر إذا يعني كان له شاهد أو متابع أو وافقه أحد يقول وقد تابعه جماعة، فعندئذ يعني خف هذا القول فيه. ورواه عنه أكثر من 40 نفسا قاله ابن مكة، فالحديث صحيح، وهو يدل على اشتراط الطهارة، لأنه قال إن أمرنا أن نمسح على الخفين إذا، وهذا شرط، علق الجواز على الشرط، إذا نحن أدخلناهما على طهر، فهو يدل على اشتراط الطهارة ويدل على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم، وفي ذلك اختلاف نذكره هنا، وسيأتينا التحديد أيضا في باب توقيت مدة المسح. مدة المسح على الخفين أو على الجوربين أو على العمامة ما هي مدة المسح؟ ها؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما في حديث صفوان بن عسال هذا. ها؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، وهو الأظهر في دليلا والأصح دليلا، أن مدة المسح نعم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إلى شيء آخر غير هذا سنسمعه الآن. يقول الشيخ اختلف الناس في ذلك، قال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين، هكذا يروي عن مالك، لكن في الكلام نظر ثاني. ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، كلهم هؤلاء جمهور أهل العلم بالتوقيت كما قلتم الآن، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري، هؤلاء من الصحابة، التوقيت ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن جماعة من التابعين وذكر منهم شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز إلى آخر من ذكر، وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي، هذا كلام ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي عند ابن عبد البر. الأحوط يعني أنه بدل ما يطلق المسح مطلقا من غير توقيت فهو الأحوط من جهة، والشيء الثاني أيضا ورد فيه النصوص، صفوان بن عسال يقول أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح، والأمر هنا ليس للوجوب أمر رخصة، أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما وهما طاهرتان، أدخلنا القدمين فيهما وهما طاهرتان يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام، بل قال ثلاثة أيام ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، فهو نص في المسألة. يقول حديث الباب يدل على ما قاله الجمهور، نعم حديث الباب يدل على ما قاله الجمهور، ويرد مذهب الأولين القائلين بالإطلاق، وكذلك حديث أبي بكرة وحديث علي وحديث خزيمة بن ثابت الذي سيأتينا الآن بعد قليل، وفي الباب أحاديث عن غيرهم. الشيخ الشوكان يقول ولعل متمسك أهل القول الأول، لعلكم أنتم الآن تسألون، إذا كان هذا حديث صحيح ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثا للمسافر ويوم وليل المقيم، ويذهب الإمام مالك والليث بن سعد وهما من كبار الأئمة في الفقه إلى إطلاقه، فما دليلهم؟ ما دليلهم هم ومن معهم في هذا؟ قال لعل متمسك هؤلاء ما أخرجه أبو داود من حديث ابن أبي بن عمارة قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ يسأله، قال نعم، قال يوما؟ قال ويومين، قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت، وفي رواية حتى بلغ سبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. هذا الحديث لو صح فهو دليل قوي نص في المسألة أنه مطلق، ولكنه ضعيف، قال أبو داود اختلف في إسناده. نعم أبو داود يقول وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال البخاري نحوه. وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون. وأخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد لا يثبت. وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن فطن. ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى ابن أيوب أحد رواته اختلافا كثيرا. قال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. يقول الشيخ الشوكاني: وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض. فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. هنا عرفنا أن الجمهور استدلوا بدليل صحيح ثابت، وأن الذين ذهبوا إلى عدم التوقيت لهم شبهة هذه الرواية الضعيفة. هذه الرواية الضعيفة التي لا يعتمد عليها في الاستدلال. في الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا الجنابة. مسألة أخرى، يعني المسح على الخفين لماذا؟ يعني من ماذا؟ من الطهارة، من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر؟ ها؟ قال لك الحدث الأصغر، يعني لأنه قال أن ننزع، أمرنا أن نمسح إذا نحن أطهرناهما وهما طاهرتان، إلا يعني من إيش؟ ها؟ لا قال يعني حدد ذكر بعض الأشياء التي نعم بول أو غائط أو نوم. وسيأتينا هناك.